نازع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل كذبت ثمود بالنذر كذبت ثمود بالنذر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر فكانوا كهشيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط فأخذناهم أخذ عزيز عزيز مقتدر. ولقد جاء I'm ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر صدق الله.